من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه مطلقة ولا لا؟ ما قيدت لا بتتابع ولا بتفريق. لا تفريق. طيب على أيهما؟ قال أو سبب مقيدين متنافيين. هذان الآن عندنا الآية عندنا في قضاء الصوم هذا مطلق، هل نحمله ونقول يشرع قضاء الصوم متتابعا لأن كفارة الظهار وقد خطأ النص على التتابع، أو نقول يفرق لأن صيام عشرة أيام إذا لم يجد دم المتعة نص على التفريق له أن يفرق؟ هل نحمل على هذا ولا على هذا؟ يقول مصنف رحمه الله حمل المطلق يعني على المقيد قياسا بجامع، إذا كان القيدان متنافيين يحمل على أشبههما، هذا قوله. يقول نحمل نقول يشرع التتابع في الصوم، يشرع التتابع في الصوم، ونحمله على التقييد لا على التفريق. ليش حملناه على التقييد في كفارة من الكفارات القتل خطأ والحقناه بها وكذلك كفارات الظهار ولم يلحقه بدم المتعة بصيام عشرة بدم المتعة بدل دم المتعة وهو الأيام العشرة المفرقة ثلاثة أيام الحج قبل الحج وسبعة أيام بعد ذلك، ما قلنا يصام متفرق؟ قالوا لأن القتل كفارة، لأن صيام شهرين متتابعين كفارة قتل، وكذلك في الظهر كفارة قتل، وهذه كفارة وكذلك في الصوم قالوا إنه أشبه أقرب. وبعضهم استدل وبعضهم أيضا قال أيضا بعضهم جعل هذه الآية آية قضاء الصوم، بعضهم جعل آية فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام الكفارة كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام، قال إنه شرط فيها التتابع حملا لها على كفارة القتل، لأن هذه كفارة وهذه كفارة، هذه كفارة وهذه كفارة، إضافة إلى أنها جاءت في قراءة شاذة متتابعات. وبعضهم ذكر أيضا الصوم قال إنه أشبه بهذا لأن هذا صوم أقرب لهذا. هذا هو المصنف رحمه الله يقول يحمل على أشبههما، والقول الأظهر والله أعلم أنه إذا تنافى قيدان فإنه لا حل، لأن لا دليل على مثل هذا، وما دام أنه جاء مطلق في الآية فالأصل أنه على الرخصة والسعة حتى يدل دليل واضح على التقييد. إذن عندنا إذا كان قيدا واحدا، إذا كان قيدين متنافيين، إذا كان قيدين متساويين، إذا تساوى القيدان سقط، إذا تساوى القيدان سقط التقييد وذهبنا إلى الأصل. مثلا في غسل ما ولغ فيه الكلب، جاء عفروا غسلوا السابع بالتراب، وجاء أولاهن بالتراب، وجاء عفروا الثامنة بالتراب، كلها رواية جيدة، إحداهن ما تثبت أو أولاهن وأخراهن شك مع ضعف في خمس روايات، أولاهن وإحداهن واللي ثبت أولاهن عفروا الثامنة السابعة، اثنتان عند مسلم والسابعة عند أبي داود وكلاهما جيدة. طيب هل نعفره؟ اللفظ في الصحيحين فليغسله سبعا مطلق، جاء تقييد بالسابعة وجاء الثامنة وجاء أولاهن. المصنف يقول وإن تساوي سقط، إذا تساوت المقيدات سقط التقييد، هذه قاعدة أيضا مهمة، إذا تساوت التقييدات سقط التقييد ورجعنا إلى الأصل، ونقول إن التقييد قصد به مجرد المثال لم يقصد به التقييد، لأنه ما هو الأولى، وهي لم تتنافى، ولهذا قال فرق بين أن تتنافى أو لا تتنافى، لأنها في حكم واحد في باب واحد في باب بلوغ الكلب، فالحكم واحد ولا يمكن أن يقال هذا أولى من هذا. مثلا النهي أن تسافر مرأة، قال تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ورد اللفظ الصحيح هكذا إلا مع ذي محرم أطلق، جاء بلفظ الصحيحين لا تسأل مسيرة يوم وليلة، مسيرة يومين، مسيرة ثلاثة أيام، مسيرة يوم، مسيرة ليلة، عند أبي داود مسيرة بريد، مقيدات كثيرة. نقول إذا تساوت المقيدات سقطت جميعا، ويكون التمثيل ويكون ذكر التقييد من باب التمثيل ومن باب الإيضاح والبيان في أنه نهي للمرأة أن تسافر أي سفر إلا مع ذي محرم، إلا مع محرم أو زوج من هي أن تسافر، ويكون الرجوع إلى الأصل وهو النهي مطلقا، ولا يكون في هذه وصل التقييد في هذه الحالة. وأصل كوصف، كذلك يقول أصل كالوصف، وهذا هو ما ذهب إليه المصنف. يقول أصل كما أننا نقيد الوصف نقيد أصل. مثاله يقولون في كفارة الظهار ذكر الله عز وجل في ثلاث أشياء: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين، عتق رقبة ثم صيام شهرين متتابعين، ثم بعد ذلك إطعام 60 مسكين. كفارة القتل عتق رقبة ثم صيام شهرين متتابعين، ما فيها إطعام. يقول بعضهم من لم يستطع الصوم في كفارة القتل خطأ يصوم شهرين متتابعين يطعم 60 مسكين. قلنا لماذا؟ قالوا نحمل الأصل على الأصل، نحمل كفارة القتل خطأ على كفارة الظهار. هل هذا حمل وصف ولا حمل أصل على أصل؟ حملنا الكفارة كلها على الكفارة، فقلنا حكم كفارة القتل خطأ حكم كفارة الظهار. فإذا وجب في كفارة الظهار الإطعام فيجب في كفارة القتل إطعام. والصواب أنه لا يحمل الأصل على الأصل في باب المطلق المقيد، بل الوصف، لأن هذا في الحقيقة أحداث شيء لم يأتي به دليل. من ذلك قياس كفارة اليمين قياس اليمين الحلف باليمين الغموس على اليمين التي فيها الكفارة، اليمين التي فيها كفارة غير الغموس. اليمين الغموس هل فيها كفارة؟ ذهب بعضهم إلى أن فيها كفارة الحاق بها، نقول لا يلحق بها. المقصود أنه أن حمل الأصل على الأصل وأن كل وصف هذا في نظر في حمل، ومحل حمل إذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة، فإن استلزم حمل المسمى في إثبات على الكامل الصحيح على لا على إطلاقه في قول. هذه مسألة أيضا مهمة في باب مطلق، أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا الأصل يحمل على المقيد، فإذا استلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا نحمل المطلق على المقيد، ما نحمله. والمصنف يقول وقيل إنه يحمل في بعض الأحوال يحمل على الكامل الصحيح على لا على إطلاقه في قول. يوضح ذلك المثال في قوله عليه الصلاة والسلام لما أنه كان في مكة أمر من لبس الخفين أن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، إذا لم يجد نعلين فليقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين، أمر بذلك في المدينة. ثم لما كان في عرفة خطب الناس قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما. كثير من أهل العلم هو المذهب وقد يكون قول الجمهور قالوا إنه يحمل المطلق على المقيد، فنحمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر ونقول إنه يجب أن يقطع الخف إذا لم يجد النعل، إذا لم يجد النعل حتى يكون أسفل من الكعبين، حتى يكون أسفل من الكعبين. ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وقالوا إنه إذا لبس السراويل فإنه يشقها حتى تكون كالإزار، مع أن من السراويل ما جاء فيها لكن هم نصوا عليه في باب الخف. قالوا لأن حديث ابن عمر مقيد وأمر بقطع الخفين، حديث ابن عباس مطلق، والقاعد يحمل مطلق على المقيد. وإذا تأخر وإذا يعني سواء تأخر أو تقدم لأنه لأن المقيد بيان للمطلق، المقيد بيان للمطلق وأنه يراد به كذا. لكن ولهذا قالوا إنه يحمل على المطلق الكامل، فنحمل هذا وقوله فليلبس الخفين على الشيء الكامل، وهو أن يكون الخفان مقطوعين، لأن الشيء اللي يحصل به تحرز تماما ألا يلبس الخفين، لأن الأصل في الإحرام أن يلبس النعلين وما مشابههما مما لا يغطي الكعبين، فنحمله على الوصف الكامل وهو ألا يغطي الكعبين. مثل مثلا الماء، نحمله على المسمى الكامل للماء وهو الماء الذي لم يتغير بشيء يحيله عن مسمى الماء، فنحمله على الكامل، كل شيء نحمله على الوصف الكامل يقولون. ولهذا قال حمل المسمى في إثبات على الكامل الصحيح لا على إطلاقه بقول، ما نحمله على الإطلاق. ففي حديث عباس فليلبسهما فليلبس خفين، قالنا ما نحمل على الإطلاق لأنه مقيد. والقول الثاني يقولون إنه إذا استلزم تأخير البيان على وقت الحاجة فلا يحمل عليه. وعلى هذا، هذا حسب المثال، فينظر في هذا اللفظ المطلق هل إذا حملناه على ذاك اللفظ المقيد يستلزم تأخير البيان أو لا. ففي حديث ابن عباس فليلبس الخفين، لو حملناه على حديث ابن عمر في الحقيقة استلزم تأخير البيان على وقت الحاجة. لماذا؟ إيضاحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذاك في المدينة وأمر بقطع الخفين، ثم بعد ذلك في حجة في عرفة في ذلك المجمع العظيم واجتمع الناس وحضر الحج من لم يحضره معه في المدينة واجتمع جمع عظيم، أمرهم بلبس الخفين إذا لم يجد النعلين ولم يأمر بقطعهما. ولو كان قطع الخفين واجبا للزم بيانه، لأن كثيرا ممن حضر خطبته وكلامه في عرفة لم يسمعه في المدينة، فكيف نحيله في حديث ابن عباس على حديث ابن عمر الذي لم يسمعه ولم يحضر؟ فيلزم من تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا حمل في هذه الحالة. ولهذا كان الصواب في هذه المسألة أن نقول لا حمل إذا استلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة بأن نحيله على نص لم يسمع، مع أنه الآن بحاجة. قد يقول قال طيب ممكن هو يسأل، هو لا الآن هو محتاج، الآن هو الآن هو بالحج في الحج، والناس محتاجون إلى البيان، محتاجون إلى البيان، ليس أمر في الساعة، لا هو الآن الناس موجودون ومحرمون ومنهم من لبس الخف، فيلزم أن يبين أن الخف يقطع ولا يقطع، هم محتاجون. فإذا استلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فإنه لا يحمل المطلق على المقيد كما في هذه المثال. والمطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام لكن على سبيل المثال. هذا كما سبق أيضا، المطلق ليس نصا، ليس نصا على ما يدخل تحته، كما أننا نقول إن العام ظاهر الدلالة، ظاهر الدلالة، ولهذا نقدم الخاص عليه لأن الخاص أخص وأنص في الدلالة. لو كان العام قطعي والخاص كالخاص لتقابل وتعارض، كذلك أيهما نقدم؟ لكن العام ظاهر الدلالة على ما تحته، فالخاص نص فيه فيخرج ما خصه، كذلك المطلق ظاهر الدلالة على ماهية أفراده، كالعام يعني ظاهر الدلالة على ما يدخل تحته من أجزائه وأفراده، كذلك المطلق مع المقيد. فلهذا يقيد المطلق بالمقيد ويكون أولى بالتقديم منه كما في الخصوص والعموم، لكن على سبيل البدل لا على سبيل العموم. قلنا إن المطلق على سبيل البدل لا على سبيل العموم، لأن العموم يشمل جميع الأفراد، والبدل لفظ مطلق يقول أطعم المساكين، أطعم المساكين هذا لفظ عام يشمل جميع المساكين. لو قلت أطعم مسكينا وعندك مثلا 10 مساكين وأطعمت مسكين، ألم تخرج من عهدة ولا لا؟ لكن لو قلنا أطعم المساكين وقلت أطعمت واحد، قلنا أطعمكم مساكين لفظ عام على سبيل العموم، كل مسكين، أطعم المحتاجين وما أشبه ذلك. لكن أطعم مسكينا هذا لفظ مطلق، إذا أطعمت أي مسكين على سبيل البدل هذا أو هذا أو هذا واصطلحوا على أن يسموا على سمته، فإنك قد حصل منك تأدية اللفظ المطلق الذي أمرت به. وهكذا أيضا في نصوص الشرع، والله نقف على باب المجمل. هذا هو إذا ما استطاع تسقط عنه، أو إذا ما استطاع تسقط. ما يقال يطعم، ما يقال يطعم، لكن هل يقال مثلا إذا كان عاجز، هل يقال يكون حكم النذر فيصام عنه لو صام عنه إنسان؟ هذا موضوع نظر، يعني موضوع نظر، يعني قد يقال أنه يصام عنه لأنه في الحقيقة صوم وجب عليه بسبب من هو، كما أن النذر لو وجب على نفسه نذرا فلم يستطعه فإنه يجوز أن يصام عنه. بعض العلماء اختار أن يجوز الصيام عنه ولو كان حيا، أما إذا مات إذا صام وهو قادر، يعني كان على صومه فمات قبل صومه صيم عنه. فقد يقال أيضا الكفارة كفارة القاتل لأنه بسبب منه وليست من إيجاب الشرع، فله فلو صيم عنه فإنه يتأدى الواجب. هذا موضوع نظر، واظن في خلاف، ومقتضى قواعد شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز مثل هذا رحمه الله، أن يتوسع في هذه المسائل. نعم، إذا كان غير قادر، إذا كان غير قادر حتى لو كان حينا، لكن جزت بموضع نظر، ما جزت بموضع نظر، القول به قوي قوي، يعني لأنه بسبب منه، يعني مثل ما لو نذر كذلك. وقد يؤيدها أيضا يؤيدها أن ما جاء في المرأة أن قالت إن علي صوم شهرين، أظن في لفظ قال صوم شهرين متتابعين ينظر به أيضا، فأمرها بالصيام في الألفاظ هذه. فإن كان ورد في هذا يغلب على ظني ورد شيء من هذا، والرسول أمرها بالصيام ولم يستفسر عن هذا الصوم، يستفسر عن هذا الصوم وشه صوم نذر صوم كفارة. نعم، فإذا كان ما استطاع بالموت فكذلك إذا كان ما استطاع أيضا في حال الحياة أيضا. نعم نعم أي. نعم نعم هو نعم وضح، نعم يكون العمدة على المطلق لا على المقيد، يكون كالنسخ. صلى الله عليه وسلم قال المشتري أعطي السلعة هذه بكذا، فقال هذه ما دخلت عليه بهذه القيمة، وينوي بذلك قال والله ما دخلت عليه بهذه القيمة، وينوي بذلك أنها دخلت عليه بأقل من هذه القيمة، هل تجوز؟ لا ما يجوز، هذا نوع من نوع من الخداع، نوع من الخداع. حنفي شيخ؟ ها؟ حنفي لا، نيته له نيته لكن خداع، ونيته له نيته، لكن يجب عليه البيان. لكن هذا يجب عليه نيته على، لأنه لو كان واجب عليه، لو كان ظالم له وما هو يبيع يشتري، لو كان حق واجب عليه في هذه الحالة يكون الحق الواجب، لكن هذا من باب الشراء فيكون خداع من جهة ما بين أنه خادع وظلمه. لكن الكفارة ما يضع الكفارة لأنه في نية الصادق، وإن كان مخادع وظالم في هذا الحال. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المجمل لغة المجموع أو المبهم أو المحصص. المجمل نوع من دلالة النصوص، فالنصوص قد تكون مجملة وقد تكون مبينة، والمبين أو المبين يوقع المؤمن التبيين يبين إجماله، كالتخصيص يوضح العام، والمغلق يبين المقيد، المقيد يبين المغلق. فعندنا الخاص مع العام يوضحه ويبينه، المبين مع المجمل يوضحه ويبينه، المقيد مع المغلق يبينه ويوضحه. وهذا موجود في النصوص، فالنص قد تأتي مجملة، ولأن الإجمال فيه نوع تشوف، فإذا جاء أمر بالإجمال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالنفوس تتشوف إلى مثل هذا، فيكون عند بيانه أدعى إلى فهمه وأدعى إلى الانتباه، لكن لا يكون المجمل بلا تبيين، لا بد أن يكون مبين. بعد ما كان الله يضل قوم على الإسلام حتى يبين لهم ويتقون. لهذا المجمل موجود ومعناه المجموع من أجمل الشيء إذا جمع، لأن المجمل هو الذي جمع بعضه إلى بعض فسمي مجملا مجموعا، وهو أحسن من كونه يقال المبهم أو المحصر. ومن ما يسمى الجملة أو يسمى بيع الجملة عند الناس لأنه يكون يؤخذ شيء جملة بخلاف بيعه مفرقا جمع بعضه إلى بعض. فهذا هو أصل مادة المجمل والجمل. واصطلاحا يعني شرعا ما تردد يعني على اصطلاح علماء أصول. وإذا قيل شرعا ليس المراد شرعا أنه من كلام الشارع، لا، إذا قالوا شرعا ليس المراد أنه بالشرع، لأنه ليس بالشرع تعليل لهذه الأمور، إنما يقول ولهذا اصطلاحا أفضل وأولى من شرعا. لكن إذا قالوا شرعا يعني ما جاء على لسان المتشرعة، على لسان المتشرعة وهم العلماء الذين يبينون الشريعة ويوضحونها، فيسمى شرعا من جهة أنه يبينون الشرع ويوضحون الشرع. ولهذا قال بعضهم يقول اصطلاحا يعني اصطلاح علماء الشرع. واصطلاحا ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. قوله ما تردد يخرج النص، النص ما يتردد، النص ما تردد بين محتملين يخرج النص، لأن النص واضح. إذا جاء نص من النصوص ليس فيه أي احتمال فهذا نص في موضوعه. فجاء من ذات نصوص في تحريم الزنا والربا، هذه نصوص ما تحتمل، والأمر بالصلاة والزكاة نصوص ما في احتمال بين، فأكثر على السواء. يشترط أن يكون بين محتملين فأكثر، لأن إذا لم يكن إلا واحدا فهو نص، وإن كان محتملين فأكثر فهذا بين أمرين، إما أن يكون الاحتمالان على جهة السواء أو على أحدهم على جهة الظهور والآخر مرجوح. فإذا كان على جهة السواء فهو المجمل، وإذا كان أحدهم أظهر والآخر مظهور عليه وهو مرجوح فهو الظاهر. عندنا إذن النص هو الذي لا يحتمل أي شيء غير دلع النص أي احتمال. الثاني الظاهر وهو الدليل الذي ظهر منه الحكم وفيه احتمال لكن احتمال مرجوح، فيؤخذ بالظاهر ويترك المرجوح. الثالث ما كان الاحتمالان على السواء، وليق على السواء يعني يحتمل هذا هو المجمل. فلهذا إذا كان على السواء لا ندري هل يراد هذا أو هذا، ماذا نعمل؟ يقول حكم التبرع، ما نقول أن هذا أظهر وهذا أظهر لأنهما مستويان، فلا نرجح أحدهما بلا مرجح. وحكم التوقف على البيان الخارجي من غير النص، وقد يكون البيان من جهة النص مثلا، إذا قد يكون مثلا في سياقه أو سباقه ما سبقه يبين، فإذا جاءنا دليل يبين أن هذا هو الأظهر وهذا هو الأقرب أخذ به وبين لنا ما هو الإجماع، حكم الإجمال في هذا النص وأن هذا هو المراد. وعلى هذا مثلا يقول واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أمر بها أمر موسى، ثم جاءت النصوص من أدلة فعله عليه الصلاة والسلام في بيان هذا الإجمال. الحج قال خذوا عني مناسككم، جاءنا بيان خارجي من قوله وفعله، فلهذا تبيننا هذه النصوص ومعناها. وهكذا أيضا في كل دليل يأتي ويبين بدليل آخر، ومن نظرة النصوص تبين هذا كثيرا وظهر. مثلا أمره مثلا يعني الوضوء، وهنالك أمره مثلا بالوضوء من لحوم الإبل، أو أمره مثلا بالصلاة، أمره بالصلاة إذا دعاك أخوك وأنت صائم جاء فليصلي، محتمل أنه للصلاة من الدعاء، جاء دليل يدل على أنه الدعاء، ودليل آخر يدل على أنه الصلاة، على أنه الصلاة، فقد يقال هذا أرجح وهذا أرجح، أو يقال كلاهما مراد، أو كلاهما مراد، لكن جعلوه دليلا على أنه المراد بالدعاء، لأنه قال في لفظ آخر فليدعو، فسر الصلاة بالدعاء، وجاء في حديث آخر أنه عليه جاء وهو صائم، فقال وأعطوه سمنة، فقال أنتم سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه، ثم صلى عليه الصلاة والسلام، فقد يقال إن الأفضل هو الصلاة والأيسر هو الدعاء، فإن صلى فهو أكمل، وإن دعا فقد حصل على مسمى، على مسمى أو على سنة، ويكون هو المراد في قوله بل يصلي، وهو مسمى الدعاء، والقدر الحاصل هو الدعاء، لكن الأكمل هو الصلاة بدليل ذاك الخبر حينما صلى عليه الصلاة والسلام، لأن في ذاك الخبر جاء بطريق آخر في نفس الحديث فقال يصلي. وهو بالكتاب والسنة، الإجماع موجود بالكتاب والسنة، خلافا لمن أنكره وقال إنه لا يوجد إجمال فيهما، فإنكاره مكابرة، لأنه موجود ويكون بحرف، الإجماع يكون بحرف، من قوله تعالى والراسخون في العلم، الواو هل هي استئنافية أو عاطفة؟ ومن قال إنها استئنافية والجملة بعدها مبتدأ، ومنهم من قال إنها عاطفة، يعني والراسخون، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، وتكون حالية في هذه الحالة، ويعني تكون عاطفة، تكون عاطفة والجملة حال، فعلى هذا وقع الإجمال فيها، هل هي وقع الإجمال فيها هل هي عاطفة أو استئنافية، وهي حرف، وكذلك فوسع بوجوهكم وأيديكم منه، وقع فيها يعني مجملة، قالوا هل المراد به التبعيض أو مبتدئين من التراب والأرض فتكون جنسية، وإن كان الأقرب في قوله تعالى والراسخون في العلم أنها تفسر بالأمرين، تكون عاطفة وتكون استئنافية، فإذا أريد بالتأويل هو حقيقة ما يقول إليه الشيء فهي استئنافية وأنهم لا يعلمون التأويل، وإذا أريد التأويل هو التفسير فالراسخون في العلم يعلم تفسيره وبيانه فتكون عاطفة وأنهم من العلم الذين يعلمون تفسيره، فإذا فسرت بهذا كانت عاطفة، وإذا فسرت بهذا كانت استئنافية، فكلا المعنيين صحيح. كذلك وامسحوا برؤوسكم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وامسحوا برؤوسكم، الباء في برؤوسكم هل هي للإلصاق أو للتبعيض؟ وقع فيها إجمال، لكن جاءت السنة والبيان من السنة، جاء بيان إجمال فيها أن المراد بها الإلصاق من جهة أول معناها في اللغة، قال بعضهم أنه لا إجمال فيها لأنها معنى هذا العصر فيها في اللغة أنها للإلصاق، ثم جاءت السنة ببيان أنه يشرع مسح الرأس، فبين كذلك في فمسحوا وجوهكم وأيديكم منه، قال إنها مجملة، ودلت السنة على أن المراد التبعيض، لأنه عليه الصلاة والسلام قال وجعل التربة قال أنا طهور، فجاء البيان الخارجي من الدليل الآخر، فهذه يختلف فيها بحسب اختلاف العلماء، قد يقال إنها كذا من قال إنها تبعيضية، وقد يقال إنها ابتدائية، إنها لبيان الجنس لدليل آخر، فالمقصود التمثيل وأنه يقع في حرف، واسم أيضا، واسم مثل القرب، القرب هل هو للحيض أو الطهر؟ قيل إن المراد ثلاثة قروب، والمطلقة ربصنا بأنفسنا ثلاثة قروب، وإن الحيض وقع الإجمال، هل المراد بها ثلاث حيوات أو ثلاث أطهار؟ وإن كان أظهر والأقرب أنها ثلاث حيض، لكن الذين قالوا إنه مجمل، فالذين قالوا إنه أطهار قالوا فسروا هذه عندنا أدلة فسروها، والذين قالوا إنه المراد بها الحيض قالوا عندنا نصوص فسروها، فالمقصود كلا الفريقين يقول إنه مجمل ويفسر الأدلة الأخرى، سواء قيل إنه معنى القرب معنى الحج أو القرب معنى الطهر، كذلك قد يكون الإجمال بالفعل، والصبح إذا تنفس قبلها ولا إذا عسعس عسعس هل هو أدبر أو أقبل؟ هل هو أدبر أو أقبل في الفعل؟ فقد يكون في فعل وقد يكون يعني فعل قد يكون كلمة فعلا وقد تكون اسما. وأيضا مثلا مثل أيضا الشفق وقع الإثمان هل هو الحمرة أو البياض؟ وهل يدخل وقت العشاء بالشفق الذي هو الحمرة بمغيب الحمرة أو بمغيب البياض؟ فإنه مجمل. الذين قالوا إنه البياض استدلوا بأدلة من السنة، والذين قالوا إنه الحمرة استدلوا بأدلة، وإن كان أظهر أن الشفق الحمرة لكن هو كلمة مجملة فسرتها الأدلة الأخرى وبينتها. فعلى هذا المجمل لا بد أن يبين ويوضح، لكن العلماء يختلفون بحسب اختلافهم، فمنهم من يفسر المجمل بهذا ومنهم من يفسر المجمل بحسب قوته. ويكون التفسير المجمل في رجحانه وصوابه بحسب قوة الدليل المفسر. واسم مركب أيضا الاسم المركب يقول فيه يقول إلا أن يعبون أو يعبو الذي بيده عقدة النكاح، هذه جملة، أو يعبو الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج كما هو قول الجمهور لأن الذي بيده عقد النكاح لأنه مجيب في قبول النكاح وهو الذي ينقض النكاح بالطلاق، أو الأب الذي يعقد النكاح بالطلاق وهو قول مالك اختار تقي الدين رحمه الله. وكل فسره بأدلة تبين المجمل في هذه الآية. ومرجع ضمير أيضا مرجع الضمير مثلا هم ذكروا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جارا يغرز خشبة في جداره، قالوا جداره هل يرجع الضمير إلى الجار أو إلى الغارس؟ إلى الجار أو الغارس. فإن كان إلى الجار فلا يمنع الجار جاره، فلا يمنع أن يغرز خشبة في جداره جدار نفسه يعني الجار. وإن كان يرجع إلى الغارس فلا يمنع الغارس أن لا يمنع الجار أن يغرز خشبة في جداره. هل مراد جدار الغارس أو المغروس؟ فنرجع الضمير يختلف، فهل لا يمنعه أن يغرز في جدار نفسه أو في جداره هو في جدار الجار؟ فقد المقصود التمثيل في مثل هذا، وإن كان الأظهر ولو يعني يمثل وإن كان ضعيفا، وإن كان الأظهر أن المراد في جداره جدار الجار، إذا احتاج الجار أن يغرز خشبة في جدار جاره هذا أمر يسير وليس فيه ضرر، فلا يمنع إلا لسبب كون الجدار ما يتحمل أو عليه ضرر، فالأصل أنه يجب أن يمكنهم منها. ولهذا قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لا أرمين بها بين أكتاف، ويبين أن المراد في جدار الجار نفسه لا جدار غارس، لأن غارس يعني يتصرف في جداره. وصفة وتعدد مجال كذلك مثلا صفة، قالوا مثلا في مرجع ضمير وصفة، قالوا مثلا إذا قالوا مثلا مثلا يعني في باب التمثيل ممكن يمثل مثلا في باب الصناعات مثلا أو في باب العلم مثلا، ممكن مثلا باب الصناعات حرف الصناعة يقال مثلا عبد الله ماهر عالم ماهر أو عالم متثبت، عالم متثبت قد يرجع التثبت إليه هو وقد يرجع التثبت إلى علمه وفرق. مثلا هم يقولون يعني يريد التمثيل، فقد يرجع فإذا رجع التثبت إليه هو فهذا لا يلزم منه أن يكون قويا بعلم مثلا، وإذا قيل إنه يرجع إلى علم فيزيد في علمه إلى التدبر. وإذا قيل مثلا محمد طبيب ماهر فقد يكون ماهرا يرجع إلى الطب وقد يرجع إلى محمد، وفرق. فإذا رجع إلى صفة الطبيب فيكون ماهرا في طبه، وإن رجع إلى صفته فيكون هو الماهر. ولا شك أنها زيادة في كونه ماهرا في طبه. وهم دائما يمثلون بأمثلة إذا لم يجدوا أدلة من النصوص تبين هذا المعنى، وتعدد مجال عند تعذر الحقيقة. إذا تعذرت الحقيقة قالوا نذهب إلى المجاز، وهذا على القول بالمجاز. ومن نفى المجاز قال إنه لا مجاز، قال الأصل حقيقة في كل شيء، وكل شيء حقيقته بحسب معناه. وقد يمثل مثلا لو لقول تعالى في الأدلة مثلا التي تستدل بها في المجاز، تعالى واسأل القرية جنارا يريد أن ينقض، قال واسأل القرية أن يتعذر الحقيقة، يتعذر سؤال القرية، فالمراد واسأل أهل القرية جدار يريد أن ينقض مثلا. فقالوا إنه يتعذر الحقيقة في مثل هذا، والذين أثبتوا الحق قالوا لا، حقيقة كل شيء بحسبه، وهذا سبق معنا، وأن كل شيء إذا أضيف إليه يقال هذا حقيقة. والأمثلة هذه بيّن تقريره رحمه الله، وبيّن أيضا وضوحها وأنها لا مجاز فيها لا في اللغة كما أنها مبعوثة ولا في القرآن. وعام خص بمجهول وبمستثنى وصفة مجهولين، كذلك عام خص بمجهول. العام خص بمجهول لا يكاد يوجد الحقيقة، لا بد أن يكون واضحا وبينا. لكن لو ولهذا يقول لو قال اقتلوا المشركين إلا بعضهم، اقتلوا المشركين إلا بعضهم، هذا مبهم ولا يبين، فهذا يتعذر عمل به حتى يعلم. وبمستثنى وصفة مجهولين، مستثنى وصفة يقول حرمت عليكم ميتة إلا ما يتلى عليكم، قالوا إنها مستثنى مجهول، لكن بالحق ليس مستثنى مجهول، لأنه بين بآيات أخرى قد حرمت عليكم ميتة والدم والخنزير. لكن لو فرض أنه أن الآية هذه تقدمت وأن لا يجرى ما يتلى علينا فيكون مستثنى مجهولا، ثم جاءت الأدلة في بيان ما هو المحرم، مع أن آيات المائدة في الحقيقة متأخرة وهي من آخر ما نزل، والآيات التي فيها نحن الميتة في آية النحل وفي سورة البقرة متأخرة قبلها، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهي مبينة واضحة، ولم تنزل هذه إلا ما يتلى عليكم إلا بعد بيانها فيما سبقها من آيات. ولا إجمال في إضافة التحريم إلى عينه وهو عام، وإن على حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، هل هذا مجمل؟ قال بعض العلماء تقول حرمت عليكم الميتة مجمل، لأن لا يدعو هل هو تحريم الأكل، تحريم اللمس، تحريم النظر، تحريم حمل الميتة، يقول هل حرمت عليكم أمهاتكم، هل هو تحريم النظر، تحريم الوضع، تحريم المس؟ والصواب أنه لا إجمال، لأنه كل شيء بحسب أمر. قل حرمت عليكم الميتة، المراد حرم أكل الميتة، ليس المراد تحريم النظر. فالمساق الآية يبين التحريم ما هو، لأن التحريم وإن كان المراد بالنظر، يعني وإن كان التحريم يطرق على النظر وعلى المس، لكن هذا عند الإطلاق. إذا قيل حرمت الميتة والميتة تراد الأكل، فالمراد تحريم الأكل. وحرمت عليكم أمهاتكم ليس المراد من تحريم النظر أو تحريم المس، لا، تحريم الوضع. فكل شيء يقدر فيه ما يناسبه، فلا يقال إنه مجمل لا ندري، هذا قولهم، معنى أنه لا إجمال، رد على من قال إنه مجمل. ولا في وامسحوا برؤوسكم، لأن الباء هنا للإنصاف، فليست مجمل معنى ما لا أدري هل هو مسح الرأس كله أو مسح البعض، لأن الباء حقيقة في الإلصاق، حقيقة في الإلصاق، فالمراد بها مرصقين أيديكم برؤوسكم، ولو لم يأتي من السنة دليل على مشروع تسليم الرأس لم تكن مجملة بل هي بينة. ولا في رمي عن أمة الخطأ والنسيان، قل رمي عن أمة الخطأ والنسيان، قال بعضهم الخطأ غير مضمون، لأن الخطأ واقع بالأمة والنسيان واقع بالأمة، فعلى هذا مجمل. هل ورفع حكم الخطا او رفع الاثم؟ قالوا لا اجمال، لأنه لا شك أن الخطأ واقع والنسيان واقع، فالمراد بذلك يقدر حكم الخطأ والنسيان، لأنه إذا كان التقدير معلوم بالنص فيكون مرادا، وإذا كان مرادا فلا يكون مجملا. والتبادل علامة الظهور، التبادل إذا كان الشيء متبادلا فتبادله علامة ظهوره فلا يكون مجملا. ولا في آية السرقة في قوله تعالى والسارق والسارق اقطعوا أيديهما، يعني هل هي مجملة معنى هل نقطع إلى المنكب، نقطع من الذراع، نقطع من الرسل؟ لا، ليست مجملة، لأن الآية لأن اليد وإن كانت تطلق إلى المنكب لكن عند يعني عند عندما يراد شيئا منه يقيد، قال سبحانه وامسك وأيديكم إلى المرافق قيدها، فمطلق اليد إلى المسك واليد المطلقة إلى المنكب، واليد المطلقة إلى المنكب. ثم السنة بينت ذلك وأنه من الرسل فلا إجمال بها. ولا في وأحل الله البيع، أحل البيع ليست مجملة بل هي عامة واضحة بينة، وعلى هذا نقول أصل حل البيوع ونسب. ولهذا إذا كان عندنا عقد من العقود قال إنسان عقد هذا يجوز ولا ما يجوز، نقول قال الله وأحل الله البيع وحرم، فالأصل حل المعاملات. بقوله تعالى بخلاف قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة فهي مجملة لأن الأصل حل البيوع، بخلاف إيتاء الزكاة فإنها أخذ مال، فإيتاء الزكاة من أي مال ما ندري. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في البيوع ماذا بين؟ هل هو بين البيوع المحرمة ولا البيوع الحلال؟ بين البيوع ماذا؟ المحرمة، بيع الغرر، بيع الحصاد، بيع النجس، النجس وما أشبه ذلك، والربا بأنواعه، اعتنى ببيان البيوع المحرمة. إذن هذا يبين لك أن الأصل حل البيع وأن إلا ما حرم. فقال وأحل الله البيع، فالبيع حلال إلا ما دل النص على ذلك. بخلاف الزكاة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتنى ببيان أنصباء الزكاة وما تجب فيه الزكاة، ليس ما لا تجب فيه الزكاة، اعتنى ببيان ما تجب. فنقول الزكاة لا تجب إلا فيما دل النص عنه، فالأصل عدم وجوب الزكاة في أي شيء، ولهذا اعتنى الرسول ببيان ما تجب فيه الزكاة. بخلاف البيع فلم يعتني بذكر البيوع الحلال ويقول هذا لا، وأحل الله البيع وقال المسلمون على شروطه، بكلمة عامة تعين على فهم هذه الآية، وبين البيوع المحرمة عليه الصلاة. ولا في لا صلاة إلا بطهور ونحوه من قولها لا صلاة إلا بأم القرآن، لا صلاة إلا بطهور، فهذه لا صلاة بعض قال إنها مجملة، هل معنى لا صلاة نفي للصلاة ذاتها وأن لا وجود لها، أو نفي لصحة الصلاة أو لكمال الصلاة؟ لا، نقول ليس مجملة. أولا لأن الأصل في النفي النفي الشرعي، وأن الصلاة مراد الصلاة الشرعية، والنفي يكون للحقيقة، فإذا تعذرت الحقيقة ما قارب الحقيقة، فنقول لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة إلا بطهور. وقد نقول لا صلاة يعني لا وجود للصلاة، لأن الصلاة التي لا طهارة فيها والتي ذهب وسقط ركن من أركانها فهي حركات من الحقيقة لا وجود لها، لأن يلزم من انتفاء الصحة انتفاء الذات حقيقة وأنها مجرد حركات لا قيمة لها، إلا ما فعله من أفعال يثاب عليها من ذكر لا من جهة أنها صلاة، فهي في الحقيقة لا إجمال فيها لأنه لا يتردد بين محتملين، بل هو ظاهر في نفي الصحة، والإجمال ما تردد بين محتملين ويقتضي ذلك نفي الصحة. وعمومه من الإضمار، يعني لو أنه كان عندنا مضمر ما ندري في قول لا صلاة، فالعموم إذا لم يظهر لنا شيء عندنا الإجمال وعندنا الإضمار، الإجمال إذا ظهر الاحتمالات على السواء، لكن إذا لم يظهر احتمال على السواء ولم يأتي لأحد منص فنقول نضمر الجميع إذا أمكن ذلك، نضمر الجميع من قبل وفعل الخير يشمل فعل الخير الواجب والمستحب لا منافات، فإذا كان إضمار الجميع لا ينافي نضمر الجميع، لأن دلالة المقتضي من دلالة العموم، وهذه سبقت معنا أن المقتضي وهو بصيغة الفاعل، والمقتضى هو الشيء المضمر، هو الشيء المضمر، يعني إذا كان فيه احتمالان فأكثر. فإذا لم يظهر الإجمال يقال فيه العموم، مثل ما ذكروا في تعدد المجاز إذا كان لا يحتمل الحقيقة، هم يقولون نقول بتعدد المجاز، يعني اجتماع الواجب والمستحب. فإذا كان يمكن اجتماع الواجب والمستحب جمعنا بينهما إذا كان لا منافاة بينهما. ومثله إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات أيضا، إنما الأعمال بالنيات هذه قالوا إنما معنى تقديره الأعمال صحيح، إنما صحة الأعمال هذا هو إضمار. وقال بعضهم وجود الأعمال، الأعمال واقعة أو موجودة بالنيات، وهذا في الحقيقة من باب عموم المضمر، وهذا أصح. لا نقول يعني قول إنما بالنيات، بعضهم قال إن المضمر والمقدر صحة الأعمال، وقيل كمال الأعمال، وقيل وقوع الأعمال، جميع الأعمال، وهذا أظهر، وهذا دليل من أدلة عموم المضمر إذا أمكن ذلك. فعلى ذا نقول الأعمال بالنيات فصحتها وكمالها ووقوعها بالنيات حتى ولو لم تكن شرعية، فلا يكون قولنا إنما بالنيات خاصا بالأعمال الشرعية، بل كل الأعمال. فالصلاة لا تصح إلا بنية، والزكاة بنية، والحج بنية، غير الأعمال الشرعية أيضا بنية. فلو أن إنسان أكل الطعام لتقوى عبادة فهذا العمل يؤجر عليه بنية. لو أدى الدين، لو مثلا ترك أمورا محرمة، الأصل أن التروك يقولون التروك يكفي بها الترك ولا يشترط فيها النية، يشترط فيها. لو أنه أعرض عن المحرمات بنية تركها لله عز وجل نقول هذه الأعمال واقعة بالنية، ويكون يؤجر على مثل هذا، يؤجر على الترك ويكون مأجورا لعموم فإنما الأعمال بالنيات. هذا يشمل جميع الأعمال مع وجود النية، وما استعمل لمعنى تارة ولأخرى ولا ظهور مجمل، هذا مثل ما سبق. يعني إذا كان أحد كلا المعنيين محتمل ولم يظهر، هذا سبق أنه مجمل وينظر في ظهوره من دليل آخر. وما له مجمل أو له حقيقة لغة وشرعا فللشرعي، فإن تعذر فالعرفي، من لغوي فإن تعذر فالمجاز. يعني إذا كان الشيء له معنى بالشرع، معنى شرعا ومعنى حقيقة معنى لغة، لأن الحقائق حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية، فنقدم الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية. فإذا كان الشيء له حقيقة في الشرع كالصلاة مثلا ينظر، وله حقيقة في اللغة فنقدم الحقيقة اللغة الشرعية. إذا جاء الوضوء له حقيقة في الصلاة في اللغة الشرع، هذه الصلاة المعروفة، وباللغة معناها الدعاء. الصوم في اللغة بالشرع الصوم المعروف، وفي اللغة الإمساك. الوضوء في الشرع الوضوء المعروف، ويطلق في اللغة معنى المضمضة يسمى وضوء، المضمضة يسمى وضوء. فإذا جاء الأمر بالصلاة، الأمر بالوضوء، الأمر بالصيام، الأمر بالحج، الحج له معنى في اللغة معنى القصد، وفي الشرع معنى المعروف، فنقول أصل أن يكون في الحقيقة الشرعية. تعذرت الحقيقة الشرعية أو لم تكن، أو فسر بالحقيقة اللغوية وفسر بها. إذا لم يمكن في الحقيقة الشرعية، أو لم يكن له محمل في الحقيقة الشرعية وله محمل في الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، نقول نحمله على الحقيقة العرفية. فإذا مثلا في عقود الناس ومعاملاتهم، الناس يتعاملوا يتعاقدوا في عقودهم، فإذا اختلفوا في لفظة في العقد، أو مثلا في عقد النكاح بينهم شروط، في ألفاظ الطلاق، لو إنسان طلق امرأته بلفظ عند قوم، الطلاق عندهم لها ألفاظ خاصة، فنظرنا هذا اللفظ وجدنا في الشرع ما يطلق على الطلاق، لكن قالوا عندنا في العرف سنطلق على الطلاق، هل نعتبر اللغة ونقول لا يقع طلاق، ولا نعتبر العرف ويقول يقع طلاق؟ نعتبر العرف، نقول نعتبر العرف ويقع الطلاق. كذلك في العقد مثلا تعاقد وتبايع وكان هذا له باللغة ليس على معنى العقد.